بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن السبب التاسع من الأسباب المبيحة للترخص عموم البلوى، والمراد به شيوع البلاء بحيث يتعذر على الإنسان أن يتخلص منه أو يبتعد عنه. ذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها ويسيرها وكثيرها، فعفى عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة، وإنما تكون غالبة لتكررها وكثرتها وشيوعها في الناس، فيشق التحرز منها مما تعم به البلوى في العبادات والطهارات والنجاسات وكذا قضايا المعاملات التي انتشرت بين الناس، بحيث لو أخذ بأصل الحكم فيها لأدى إلى المشقة والعسر. واتفق العلماء على اعتبار العسر وعموم البلوى من المشاق التي تجلب التيسير، وخاصة في مسائل العبادات والطهارات والنجاسات. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض تسقط عنها الصلاة لتكررها ولمشقة قضائها، ولأن الحيض مما تعم به البلوى، فيتكرر على المرأة في الغالب في كل شهر 6 أو 7، وقد يطول بخلاف الصيام فإنه مرة في العام. وقول عائشة أحرورية، وهم فرقة من فرق الخوارج يوجبون قضاء الصلاة على الحائض. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فهذه الأمور مما تعم بها البلوى. وعن كبشة بنت كعب، وكانت زوجة أبي قتادة رضي الله عنهما، قالت: دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه، وجعلت أنظر إلى فعله، فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح. فلما كانت الهرة مما تطوف على البيوت ويصعب صون الأواني عنها، فعفي عما لامست لعموم البلوى بها. ومن المعلوم يقينا أن الهرة تأكل الفأرة والحشرات النجسة، فيكون ريقها مطهرا لنجاسة فمها، كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله. ومن الأدلة على اعتبار عموم البلوى سببا للترخص أن النساء المراضع لم يزلن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر يصلين في ثيابهن، والرضع يكثر تقيؤهم ويسيل لعابهم على ثياب أمهاتهم، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه بسبب الحاجة، ولأنه مما تعم به البلوى لذا عفي عنه. ومن ذلك أن لبس الحذاء لا يجده كل أحد، فقد كان الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. وقيل لابن عباس: الرجل يتوضأ ويخرج إلى المسجد حافيا، قال: لا بأس به. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخوض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله: وهذا يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة من الطرقات التي يكثر تردده عليها، وقد علم أن السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك، انتهى كلامه. فإذا كانت الأرض جافة فلك أن تصلي عليها لأنها طاهرة بمجرد جفافها. أيها المستمع العزيز، إنما تعم به البروى صوره كثيرة، وبسط الكلام في صوره يحصل به مزيد فائدة متى تنوعت الصور لمعرفة يسر الشريعة وسماحتها وكمالها وشمولها ومراعاتها لأحوال المكلفين وأوضاعهم. فما سبق ذكره لك نزر يسير من أمثلة كثيرة جدا بين يدي، جمعتها من كتب العلماء المحدثين والفقهاء. أبتغي بذلك وجه الله أولا ثم نفع عباده، عبادة له سبحانه وابتغاء رضوانه. رزقني الله وإياك الإخلاص في القول والعمل. وأذكر شيئا مما يسمح به ما تبقى من وقت البرنامج، فمن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار. ومعلوم أن الاستجمار يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها، بل يبقى لها آثار وهي معفو عنها لأنها مما تعم بها البلوى. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. ومعلوم أن الطفل الصغير لا يخلو غالبا من النجاسة. وروى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم والدماء تثعب منها، ذكره البخاري في الصحيح. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما حين طعنه المجوسي في صلاة الفجر. وما زالت المراضع منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المراضع وبدنها، فلا يغسلن شيئا من ذلك لأن ريق الرضيع مطهر لفمه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه، وأضافه يهودي بخبز وشعير وإهالة سنخة. ومما تعم به البلوى ويشق التحرز عنه مثل الطحالب المتصلة بالماء، كل ذلك مما يصعب ويعسر صون الماء عنه، فيحكم بطهارة الماء وإن تغير بتلك الأشياء. وكذا إذا دخل إلى حلق الصائم ذباب أو غبار أو نحو ذلك مما يعسر التحرز عنه فإنه لا يفطر به. ومس المصحف من الصبيان التعلم مما يتكرر وقوعه، فلو كلف الأولياء بأمر الصبيان بالوضوء لشق ذلك عليهم، فأبيح للأولياء ترك أمر الصبيان بالوضوء عند إرادة مسهم المصاحف للتعلم. ومما شاء مس المرأة للرجل وكذا العكس، ولو جعل ذلك ناقضا للطهارة لشق ذلك. والأمور اليسيرة معفو عنها كيسير النجاسة أو ظهور شيء يسير من العورة، لذا ضبط عموم البلوى بأنه ما تحقق فيه أحد الأمرين: الأول قلة الشيء، والثاني كثرته وشيوعه وانتشاره. هذا ما سمح به وقت البرنامج، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.